القاعدة السابعة مخالفة الكفار مشروعة. نعم، يحرم على المسلم أن يتشبه بالكفار في دياناتهم وفي عاداتهم وفي عباداتهم وفي هديهم الظاهر الذي اختصوا به، في هديهم الظاهر الذي اختصوا به. وقد نقل البهوتي الإجماع على ذلك، وعبارات العلماء متتابعة على تحريم التشبه بالكفار. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه فيما يتعلق بالهدي الظاهر فقط يستثنى من تحريم التشبه بالكفار من كان مقيما في دار الكفر، فإنه لا يحرم عليه أن يتشبه بهم في هديهم الظاهر لما في ذلك من الضرر البالغ عليه، لما في ذلك من الضرر البالغ عليه. والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقيد بقيدين، أما الأول فهو وجود الضرر، فإذا كان لا يتضرر فإنه يبقى على الأصل في تحريم التشبه حتى في الهدي الظاهر من اللباس، أما إذا كان يتضرر فلا بد من القيد الثاني، وهو ألا يكون الهدي الظاهر لهم محرما في ديننا لذاته. مثلا من هديهم الظاهر الآن أنهم يحلقون لحاهم، من هديهم الظاهر الآن، من سمتهم الظاهر الآن أنهم يحلقون لحاهم. حلق اللحية عندنا في ديننا حرام لذاته، فليس للإنسان أن يأتي يقول والله شيخ الإسلام ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم أن من يعيش في ديار الكفر له أن يتشبه بهم في هديهم الظاهر، بل قد يستحب، وهكذا ذكر شيخ الإسلام، أن يوافقهم في بعض هديهم الظاهر فيقول أنا أحلق لحيتي، لأن هذا حرام ليس للتشبه بل هو حرام لذاته. أو ما تأتي امرأة الآن تقول والله نحن نعيش في فرنسا ولا نعيش في كذا، وهديهم أن المرأة ما تلبس الحجاب، ما تلبس الحجاب، فأنا أوافقهم في هديهم الظاهر، فإن هذا حرام في ديننا فلا يجوز فعله لا في مكة ولا في باريس، أعني ترك الحجاب. فهذا يجب أن يفهم كلام شيخ الإسلام في مسألة أن التشبه بالهدي الظاهر لا يحرم على من كان في دار الكفر مقيد بالقيدين، أن يكون فيه ضرر لو لم يوافقه، مثل مثلا أحيانا يحتاج أن يلبس البنطال والقميص ولكن يبتعد عن المحرم في لبس البنطال، فلا بأس إذا كان يتضرر لو لبس الجلباب مثلا، خاصة أحيانا يكون هناك يعني أمور عنصرية قائمة في البلد، فلو خرج الإنسان بجلبابه يمكن أن يؤذى، ففي هذه الحال لا بأس أن يلبس اللباس الذي يلبس في البلد بشرط أن لا يكون حراما لذاته في ديننا. والقيد الثاني كما قلت أن لا يكون هديهم الظاهر حراما في ديننا لذاته.